الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فدلت هاتان الآيتان على أن النبي صلى الله عليه وسلم معروف في التوراة والإنجيل، وأنه يجب على اليهود والنصارى أن يؤمنوا به وأن يتبعوه. وقد قال الله عز وجل عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. بشارة تدل على أنه يجب الإيمان به، يجب على اليهود والنصارى أن يؤمنوا به وأن يتبعوه، وإلا فما فائدة البشارة؟ بل ربنا تبارك وتعالى أخذ الميثاق والعهد على كل نبي، لئن جاءه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. قال الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله تعالى عنهم: ما بعث الله عز وجل نبيا إلا أخذ عليه العهد والميثاق، لئن جاءك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه. وهكذا كل نبي أخذ على أمته الميثاق والعهد: لئن جاءكم النبي صلى الله عليه وسلم وبعث وأنتم أحياء لتؤمنن به ولتنصرنه. فمن لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، كافر. ومن ذلك ومن أولئك اليهود والنصارى، وإذا ماتوا على ذلك فهم في النار، فهم في النار خالدين مخلدين، كما صح في مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، يعني كان كافرا مخلدا في نار جهنم. وهكذا ربنا تبارك وتعالى قد بين في كتابه الكريم كفر اليهود والنصارى بغير ما تقدم من عدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم قد قالوا عزير، قد ادعوا الولد لله عز وجل، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، والله يقول ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فدلت هذه الآية على أن اليهود والنصارى مشركون. وهكذا في آيات صريحة واضحة يكفر الله عز وجل اليهود والنصارى. قال الله سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهؤلاء هم النصارى. وقال الله سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهؤلاء هم النصارى. عقيدة التثليث هي عقيدة النصارى. وهكذا قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، هؤلاء هم اليهود. وقال الله سبحانه: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، هؤلاء اليهود. وقال الله سبحانه: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، وهؤلاء هم اليهود. وقال الله سبحانه: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، إن الذين كفروا من أهل الكتاب، وهؤلاء اليهود والنصارى هم أهل الكتاب، والمشركين عبدة الأوثان في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. وآيات كثيرة تدل دلالة واضحة بينة صريحة على كفر اليهود والنصارى، فكيف يتورع اليوم بعض المسلمين عن تكفير اليهود والنصارى؟ يتورع فيقول: لا أكفرهم ولا أحكم عليهم أنهم إذا ماتوا على اليهودية أو النصرانية لا أحكم عليهم بالنار وبالخلود فيها. تتورع عن تكفير من كفره الله عز وجل وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم؟ تتورع عن تكفير من ادعى لله الولد؟ تتورع عن تكفير من قالوا يد الله مغلولة؟ تتورع عن تكفير من قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء؟ أف لهذا الورع البارد. معاشر المسلمين، لقد أجمع أهل العلم، لقد أجمع أهل العلم على أن من لم يكفر المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الأديان الباطلة، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم، فإنه كافر خارج من الإسلام. من لم يكفر المشركين من اليهود والنصارى، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم، فإن ذلك كفر يخرج من ملة الإسلام، وناقض من نواقض الإسلام، ومبطل من مبطلات الإيمان. لماذا؟ لأنك مكذب، أو لأن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فإنه مكذب لله ولرسوله. الله عز وجل يحكم بكفرهم وأنت تقول ليسوا بكفار، فهذا تكذيب لله ولرسوله، وتكذيب الله ورسوله كفر. أو شككت في كفر اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين، فمعنى ذلك أنك تشك في صدق كلام الله وصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر. الشك في صدق كلام الله وكلام رسوله كفر مخرج من الملة. أو تصحح مذهبهم، تقول دين اليهودية صحيح والنصرانية صحيح أو البوذية أو غير ذلك من الأديان، تصحح هذه المذاهب وهذه الأديان الباطلة، فمعنى ذلك أنك مكذب لقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه، فغير دين الإسلام غير مقبول، وأنت تصحح وتقول مقبولة، فهذا تكذيب لله ولرسوله. فلهذا أجمع أهل العلم معاشر المسلمين على أن من لم يكفر المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم من عبدة الأوثان فإنه ماذا؟ فإنه يكفر، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم فإنه يكفر. فانتبه لهذا المزلق الخطير الذي قد يقع فيه كثير من المسلمين عن جهل، عن جهل، والعياذ بالله. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إذا كان اليهود والنصارى كفارًا فيجب بغضهم ويجب وتجب عداوتهم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا هو الواجب على المسلم، أن يبغض اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين وأن يعاديهم، وهذه العداوة والبغضاء تقوم بالقلب، وهي من واجبات الإيمان ومن مقتضيات كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي من أصول هذا الدين من الولاء والبراء، أن توالي من والاه الله وأن تتبرأ ممن تبرأ الله منه، أن تحب ما يحبه الله وأن تبغض ما يبغضه الله. ولكن هذا لا يمنع من المعاملة التي أمر بها هذا الدين العظيم. فإذا كان هذا الإسلام يأمرنا بمعاداة اليهود والنصارى، فقد أمرنا بأن نعاملهم المعاملة الحسنة إذا كانوا من الأقارب، إذا كانوا من الآباء والأمهات، إذا كانوا زوجات، لا سيما أولئك الكفار الذين لم يحاربوا المسلمين ولم يقاتلوهم ولم يتعاونوا على قتالهم، فإن الإسلام يأمر بالتعامل مع هؤلاء بالبر والقسط. قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقال الله عز وجل في الوالدين: إذا كانا مشركين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وأباح الله عز وجل للمسلم أن يتزوج من الكتابية العفيفة، يهودية أو نصرانية، إذا كانت عفيفة أباح له أن يتزوج بها، لأن السلطة له والقوامة له، فأباح الله له أن يتزوج بالكتابية العفيفة، وإن كان الزواج بالمسلمة أولى. قال الله سبحانه: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. لكن هذه المعاملة وهذه الأمور التي جاء بها الإسلام مع بقاء البغض والعداوة لهؤلاء لأنهم على دين باطل، ولأنهم كفار، ولأنهم مشركون. وهكذا حرم الإسلام على المسلم أن يعتدي على المعاهد أو المستأمن أو الذمي أو أن يظلمهم، نهى الإسلام عن ذلك. الذمي الذي يعيش بين أوساط المسلمين ويدفع الجزية من اليهود أو النصارى، والمستأمن والمعاهد هو اليهودي أو النصراني الذي دخل بلاد الإسلام بعهد وأمان من الدولة. فهؤلاء لا يجوز لهم، لا يجوز للمسلم أن يعتدي عليهم أو أن يظلمهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لكن مع بقاء البغض والعداوة في القلب لهؤلاء الكفرة، فالمعاداة والبغض وتكفير اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين لا يتنافى مع معاملتهم وفق ما جاء به هذا الدين العظيم. فإذا مات هؤلاء الأقارب من الكفار أو مات الوالدان وهما من الكفار من يهود أو نصارى أو غيرهم، أو ماتت الزوجة النصرانية أو اليهودية، فإنه لا يجوز للمسلم أن يستغفر لهم ولا أن يترحم عليهم. هذا الذي أمر الله عز وجل به. فنبينا صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لعمه أبي طالب، هذا الرجل الذي دافع عن رسول الله ونصر رسول الله وحماه وأحاطه برعايته أكثر من 40 سنة، مات على الكفر. فقال عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه في أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي. نبينا محمد أشرف الخلق وأفضل الخلق، أفضل مخلوق خلقه الله عز وجل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو عبد، عبد يستأذن الله ويمتثل أمر الله ونهي الله جل وعلا. فإذا أذن له فعل، وإن لم يأذن له لم يفعل. هذه امرأة ماتت في الجاهلية على دين الوثنية وهي أمه، أراد أن يستغفر لها فلم يأذن له الله جل وعلا، فلم يأذن له الله جل وعلا. فهكذا يكون العبد ممتثلا لأمر الله، عبدا لله جل وعلا. فلا يجوز أن يترحم على يهودي أو نصراني أو غير ذلك أو على غيرهم من المشركين إذا ماتوا على هذه الأديان الباطلة، ولا يجوز له أن يترحم عليهم. كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يتكلفون العطاس حتى يقول لهم: يرحمكم الله، يعلمون أنه نبي، عليهم لعائن الله، يعلمون أنه نبي وأن دعوته مستجابة، فكانوا يتكلفون العطاس حتى يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يرحمكم الله. فكان إذا عطس اليهودي عنده وحمد الله، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يهديكم الله ويصلح بالك ويصلح بالكم. فالمسلم إذا عطس وحمد الله تقول له: يرحمك الله. وأما اليهودي أو النصراني إذا عطس أو إذا عطس وقال الحمد لله فإنك تقول له: يهديك الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل أنه لا يجوز الترحم على اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين، لا في حياتهم ولا بعد مماتهم. فكن وقافا عند كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مستمسكا بهذا الدين الذي جاء من قبل رب العالمين، لم يوضع على الآراء ولا على الاستحسانات ولا على الأذواق ولا على التشهي ولا على العواطف. لو كان الدين بالعواطف لقلنا أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة حبا لرسول الله، لو كان الدين بالعواطف. لكن الدين من قبل الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام لصحابي: إن أبي وأباك في النار، لأنهما ماتا على دين الوثنية، على غير دين الإسلام. فهكذا المسلم يكون مستسلما لله عز وجل، لكتابه ولسنة رسوله، يستسلم للوحي ويكون عاملا ممتثلا لأمر الله عز وجل ولنهيه، ولا يدخل عقله ولا يدخل رأيه ولا يدخل قياسه. وقد رأينا كثيرا من الناس للأسف الشديد في مقتل هذه الصحفية النصرانية المراسلة لقناة الجزيرة، التي هي من أخبث القنوات إن لم تكن أخبثها. رأيناهم كيف تكلموا بتلك الأقاويل وكتبوا ذلك الكلام في الترحم عليها والاستغفار لها والحكم عليها بأنها شهيدة وبأنها من أهل الجنة، إلى غير ذلك من الأقوال التي والله تنبئ عن جهل عظيم، عن جهل عظيم بأصول الدين وبالمسلمات الواضحة التي بيّنها الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدفعنا إلى القول أنه يجب علينا أن نتعلم، أصول هذا الدين، أن نتعلم المباني التي بني عليها هذا الإسلام، أن نتعلم العقيدة الصحيحة، حتى لا نقع في هذه المزالق الخطيرة وفي هذه النواقض وفي هذه المبطلات وفي هذه المفسدات التي تفسد دين المرء وتخرجه منه. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم من أراد بلادنا وسائر بلاد المسلمين بسوء وكيد ومكر، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل اللهم الدائرة عليه. اللهم عليك بداعش والقاعدة، اللهم عليك بالإخوان المسلمين وداعش والقاعدة، اللهم عليك بهم. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك بالرافض الحوثة، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك باليهود والنصارى، المعتدين. اللهم طهر الأقصى من رجس اليهود. اللهم كن عونا لإخواننا في فلسطين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.